تفسير الآية 30 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أي ولو رأى الرائي هذا الوقت والحال السيء الشديد يوم القيامة الذي يكون فيه أمثال هؤلاء السابق ذكرهم حين حبسوا وحجزوا على غير إرادتهم على حكم ربهم فيهم ووقفوا أمامه وعنده والذي كانوا يكذبون بوجوده يعانون أهوال هذا الموقف منتظرين حسابهم وعذابهم حيث يحاسب سبحانه كلا منهم على قدر شروره ومفاسده وأضراره لرأى أمرا مخيفا مرعبا. ولم يذكر القرآن جواب الشرط لأداة الشرط لو ليترك للقارئ أن يسبح بخياله في شدة العذاب الذي ينتظرهم وما هم فيه من رعب وذلة وندم ولوم شديد فيما بينهم حيث يرد بعضهم على بعض بالكلام الذي يحمل كل الندم والحسرة والكراهية والغيظ وكل فريق يلقي باللائمة والسبب لما هم فيه على الآخر ويقول حينها تعالى لهم على سبيل الذم والتخويف وهم يشاهدون الأهوال التي لا توصف أمامهم كنوع من العذاب النفسي قبل الجسدي في النار سائلا إياهم ليقروا ويعترفوهم بأنفسهم: هل ليس هذا الذي تشاهدونه الآن هو الحق والصدق الذي كنتم تكذبوه في دنياكم وقد حذرتم منه؟ فيقرون معترفين مسارعين بالإجابة مؤكدين إياها بالقسم بسبب وضوح الأمر غاية الوضوح بحيث لا يمكنهم غير الاعتراف قائلين متدللين: نعم يا ربنا إنه الحق الذي ليس فيه أي شك ولكننا كنا قوما ضالين شاهدين بذلك على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أي مكذبين فاعلين للسوء في دنياهم. هذا ولفظ بلى في اللغة العربية يفيد نفي النفي أي نفي ما يكون بعد الاستفهام أي لنفي أليس هذا بالحق والذي يعني تصديق أنه الحق. قوله تعالى: قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي قال الله لهم حينها: إذا كان الأمر كما ذكرتم وشهدتم كما ذكرتم وشهدتم على أنفسكم فاستشعروا إذن ألم وتذوقوا عمليا مرارة وشدة وفظاعة العذاب في النار بكل أشكاله المتنوعة المتزايدة غير المتصورة المؤلمة المذلة بسبب وفي مقابل كفركم واستمراركم وإصراركم عليه حتى موتكم وفعلكم للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات.